بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا عن موقف من مواقف الآخرة، عن الحوض المورود لخير البشر نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن مما يجب الإيمان به مما يكون في الآخرة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة. تواترت به الأحاديث وأجمع عليه أهل الحق. قال الطحاوي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها وأكثرها في الصحيح. وقال ابن كثير رحمه الله في كتاب العظيم البداية والنهاية، حيث جمع الأحاديث وذكر ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، قال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة، من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة. وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وممن أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، وحري بهم أن يذادون عنه. فعن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، أي سمعت منه كثيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أحمد وأبو داود. قال ابن أبي العز: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. والحوض في العرصات، عرصات القيامة، قبل الصراط وبعد الوقوف والعطش. على الراجح من أقوال العلماء وظاهر الأدلة الصحيحة، فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ أي دعاهم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي شاردة من الغنم. قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته

ألا إني فرط لكم على الحوض، أي أسبقكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وألية، كأن الأباريق فيه النجوم، رواه مسلم. وعن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فآنيته فيه الآنية مثل الكواكب، كيزانه كنجوم السماء، كأن الأباريق فيه النجوم، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وأكثر، وهذا في العدد والإضاءة واللمعان. وزواياه سواء، طوله مثل عرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من المدينة إلى صنعاء أو إلى عمان أو إلى بيت المقدس. وهذا يعني أن الحوض مربع وأنه في غاية الاتساع. ومع ذلك عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، إبل لم تشرب منذ خمس كيف تزدحم؟ لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، رواه ابن حبان. والحديث فيه مقام وهو قابل للتحسين، والحوض موجود الآن. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال ابن كثير فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم الممد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أن كل ما له في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك، وأن رضراضه من اللؤلؤ، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الله الخالق الذي لا يعجزه شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وهذا عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وهذا الحوض أيها الأفاضل لا يرده إلا من تبع سنة نبيه، ولم يبدل دينه، وصبر على الدنيا ولأوائها وعلى الأثرة، فلم ينازع السلطان أمره. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في ديننا، متفق عليه.

فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فنسأل الله عز وجل يجعلنا ممن شرب من سنته وتضلع منها في الدنيا وورد حوضه في الأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.